الشخاء بالدنيا دي غير بالوداع. بلاش تفارق بتقول يومي تغيب سنة بلاش تفارق خلتنا خايف لما أحس بخطوتك واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خليتني أخاف لما أحس بخطوتك واخدك بعيد بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد خليك يا خليك بلاش تفارق بتقول يومين وتغيب سنة بلاش تفارق خليك يا خليك يقرا لما تروح وتغيب سنة وتبعينا حبيب مجروح خايفة بكرة اللي حيقرا لما تروح وتغيب سنة سنة وتبعينا حبيب مجروح خلي الجنا خلي بلاش تفارق قول يومين وطيب سنة بلاش تفارق خايفة من بكرة واللي حيقرا لما تروح وتغيب سنة وتبعينا حبيب مجروح لا يا حبيبي لا الفراق لا شوف كم سنة من عمرنا ضاعوا من هنا كم سنة كم سنة ولا لا لا لا يا حبيبي لا الفراق لا شوف كم سنة ضاعوا من هنا ضاعوا من هنا كم سنة حرام وحياتك عليك حرام خليك هنا بلاش تفارق حرام عليك حرام وحياتك عليك حرام خليك هنا بلاش تفارق خليك هنا خليك هنا